أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم أخرج كل حسد جاء من الأقارب، اللهم أخرج كل حسد جاء من الأقارب، اللهم أخرج كل حسد جاء من الصديق الغادر، اللهم أخرج كل حسد جاء من الصديق الغادر، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المال وبركته، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المال وبركته، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الصحة والعافية، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الصحة والعافية، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المسكن المريح، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المسكن المريح، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الأولاد، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الأولاد، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاطمئنان والسكينة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاطمئنان والسكينة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة العلم والدراسة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة العلم والدراسة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الفهم والتركيز، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الفهم والتركيز، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة السيارة وركوبها، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة السيارة وركوبها، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الربح في التجارة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الربح في التجارة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الشعر الجميل، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الشعر الجميل، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة السعادة الزوجية، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة السعادة الزوجية، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الأخوة المتآلفة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الأخوة المتآلفة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الجمال والأناقة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الجمال والأناقة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة ترتيب البيوت، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة ترتيب البيوت، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة صلاة الفجر، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة صلاة الفجر، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة حب الخير للناس، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة حب الخير للناس، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الحفظ وعدم النسيان المفرط، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الحفظ وعدم النسيان المفرط، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة البشاشة والسرور والابتسامة، اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة البشاشة والسرور والابتسامة. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة التطيب والتجمل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة التطيب والتجمل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة النشاط في العمل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة النشاط في العمل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الإنفاق والبذل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الإنفاق والبذل. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المتابعة في العلاج. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المتابعة في العلاج. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة قراءة القرآن. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة قراءة القرآن. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الإخاء والتسامح. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الإخاء والتسامح. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المخاطبة وحسن الحوار. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة المخاطبة وحسن الحوار. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاستيقاظ المبكر. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاستيقاظ المبكر. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة النوم المبكر. اللهم أخرج كل حسد عملوه لزوال نعمة النوم المبكر. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة خدمة الدين والمسلمين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة خدمة الدين والمسلمين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة صلة الأرحام والأقارب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة صلة الأرحام والأقارب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة التفسح والتنزه بالزوجة والأولاد. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة التفسح والتنزه بالزوجة والأولاد. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الوظيفة والمنصب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الوظيفة والمنصب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة البر بين الأبناء والوالدين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة البر بين الأبناء والوالدين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة مجالسة الأخيار والصالحين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة مجالسة الأخيار والصالحين. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاعتناء بجمال البيوت. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الاعتناء بجمال البيوت. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الطعام والشراب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة الطعام والشراب. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة حسن الأخلاق والمعاملة. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة حسن الأخلاق والمعاملة. اللهم أخرج كل حسد عملوا لزوال نعمة السرور في البيوت. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة السرور في البيوت. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة لبس الملابس الجميلة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة لبس الملابس الجميلة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الإنجاب من جهة الذكور. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الإنجاب من جهة الذكور. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الفطنة والذكاء. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الفطنة والذكاء. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة اختيار الرأي المناسب. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة اختيار الرأي المناسب. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة المحافظة على الصلاة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة المحافظة على الصلاة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النتائج الجيدة في الدراسة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النتائج الجيدة في الدراسة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النوم المستريح. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النوم المستريح. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة انشراح الصدور. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة انشراح الصدور. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة جمال الوجوه. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة جمال الوجوه. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة سهولة هضم الطعام. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة سهولة هضم الطعام. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة المطالعة والمذاكرة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة المطالعة والمذاكرة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة تحمل المسؤولية. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة تحمل المسؤولية. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة نشاط المرأة في بيتها. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة نشاط المرأة في بيتها. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة السفر. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة السفر. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الكلام المسموع. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الكلام المسموع. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة العلم والدراسة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة العلم والدراسة. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة تفسير الرؤى والأحلام. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة تفسير الرؤى والأحلام. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النوافل والصيام المتطوع. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة النوافل والصيام المتطوع. اللهم أخرج كل حسد عمله لزوال نعمة الكلام الحسن. اللهم أخرج كل حسد عامله لزوال نعمة الكلام الحسن. اللهم أخرج كل حسد عامله لزوال نعمة العمل المريح المناسب. اللهم أخرج كل حسد عامله لزوال نعمة العمل المريح المناسب. اللهم أخرج كل حسد عامله لزوال الرياضة في الصباح الباكر. اللهم أخرج كل حسد عامله لزوال الرياضة في الصباح الباكر.